بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأقدم اعتذارا قبل المواصلة في الدرس لأني ربما توقفت قبيل الأذان بقليل لوفاة لبعض المعارف، فاحتاج إلى التحرك مبكرا قبل صلاة العشاء إن شاء الله. ثم نواصل الدرس في العقيدة الواسطية للعلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، فقال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إلي، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله تدل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه أجمعين، وهي صريحة في ذلك في دلالتها. وقد أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين، لا نزاع بينهم في هذا، وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من العلماء في مصنفاته، وتناقل ذلك العلماء فيما بينهم. ولما ظهر المخالفون الجهمية اشتد نكير العلماء عليه وصاحوا به وأعلنوا أنهم على بدعة عظيمة، وذكروا أن ما ادعته الجهمية كفر وخروج من الملة للتكذيب الصريح بدلالة النصوص الدالة على علو الله جل وعلا. وقد نقل الإجماع إجماع أهل السنة على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم أبو عمرو الطلمنك المالكي رحمه الله، فذكر هذا الإجماع بين أهل السنة في كتاب له في السنة أيضا، وكان مما قال قبله من أهل العلم كقول الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. إذن أجمع العلماء على هذه المسألة العظيمة، وساق المصنف بعض النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله، وإلا فهي أكثر من ذلك، وإنما قصد الشيخ الدلالة على بعضها. فقال وقوله، أي وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. المنادي هنا الرب جل وعلا ينادي نبيه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إني متوفيك. ذكر العلماء في معنى التوفية أنه أخذ الشيء بتمامه، أي أنه قد رفعه بجسده وروحه، ولذلك قال المحققون من العلماء إن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا، ولكنه على توفية، أعني توفية الموت، لأن التوفية صالحة لأن تكون كما قال بعضهم لأن تكون وفاة الموت ووفاة النوم، والأظهر الثاني وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم. فالله جل وعلا يقول إني متوفيك، وقد دل على هذا ظاهر القرآن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا يفيد أن عيسى عليه السلام رفع حيا، ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ففيه دلالة على أن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء ثم ينزل إلى هذه الأرض ثم يميته الله عز وجل بعد ذلك. والضمير في قوله قبل موته يرجع إلى عيسى عليه السلام، المقصود منه عيسى عليه السلام. إني متوفيك، قلنا التوفية صالحة لأن تكون وفاة النوم ووفاة الموت، وكونها لوفاة النوم أولى، والدلالة على أنها للأمرين معا. قول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالمقصود هنا وفاة النوم، وهو مثل قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، فالمقصود هنا وفاة النوم، فرفع بجسده وروحه كاملا. وهذا أيضا من معاني التوفية أنه رفعه بجسده وروحه، ولهذا قال ورافعك إلي، وهذا موضع الشاهد، لأن الرفع من أسفل إلى أعلى، مع قوله إلي رافعك إلي، فهذا يفيد بأن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. وساق المصنف آية ثانية هي تدل على ما سبق، وهي قول الله جل وعلا بل رفعه الله إليه. ففي هذه الآية رد على اليهود الذين زعموا أنهم قد قتلوا عيسى بن مريم عليه السلام، فرد الله عز وجل عليهم بأنه قد رفع عيسى عليه السلام إليه. وأيضا لاحظ الضمير في قوله بل رفعه الله إليه، وهو يرجع إلى الله الضمير، رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إليه. وقد توادرت الأحاديث بأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فهو ينزل أي من السماء، والله جل وعلا يقول بل رفعه الله إليه، فيفيد أنه في السماء. ثم ساق المصنف آية أخرى وهي قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه أي إلى الله جل وعلا يصعد، والصعود الارتفاع، الصعود الارتفاع، فهي يصعد ظاهر أنها من الفعل الثلاثي صعد، ليست من الفعل الرباعي أصعد، لأنها قد تضمن معنى الهرب، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، فهنا تصعدون من الفعل الرباعي أصعد. فالشاهد هنا أخبر الله جل وعلا عن صعود الكلم الطيب إليه، إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب شامل للذكر وللتلاوة وللدعاء، شامل للذكر وللتلاوة وللدعاء. إليه يصعد أي إلى الله جل وعلا يصعد الكلم الطيب، ثم قال والعمل الصالح يرفعه. ذكر العلماء في هذا في هذه الكلمات من كلام الله جل وعلا، أعني في قوله والعمل الصالح يرفعه، أي الرب جل وعلا يرفع العمل الصالح إليه أيضا. وذكر وجها ثاني، أي العمل الصالح يرفع ذلك الكلم، يرفع ذلك الكلم فيقبل. على كل الدلالة تامة في قوله إليه أي إلى الله جل وعلا. يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سواء قلنا الرب جل وعلا يرفع العمل الصالح إليه أو أن العمل الصالح يرفع ذلك الكلم الطيب إلى الله جل وعلا. فالدلالة واضحة في أن الله جل وعلا فوق خلقه. ثم قال في قول الله جل وعلا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان، المتكلم والمنادي هنا فرعون، وهو لقب على ملك مصر وكان طاغية، ينادي وزيره هامان: ابن لي صرحا، أي قصرا عاليا منيفا، يبني ذلك القصر. لماذا؟ قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يريد الطرق المؤدية إلى السماء وأبوابها. فالسبب ما يؤدي إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا أيضا، والباب والطريق سبب مؤد إلى شيء وعليه. فهنا لما قال فرعون لوزيره هامان: ابن لي صرحا، لماذا؟ قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. طيب وإذا بلغها ماذا يريد؟ قال: فأطلع إلى إله موسى، أي في ذلك العلو، يطلع إلى إله موسى، يطلع إليه، يرتفع إليه ليراه. قال: وإني، المتكلم هنا يخبر الله عز وجل عن فرعون، ماذا يقول؟ وإني لأظنه، أي لأظن موسى عليه السلام كاذبا في دعواه أن له إلها غيره وأن إلهه في السماء. إني لأظنه كاذبا، هو يكذب موسى عليه السلام في أي شيء؟ في أن له إلها غير فرعون، وأن هذا الإله فوق خلقه فوق السماوات، ولهذا طلب هذا البناء العالي، يزعم أنه سيبحث عن إله ولن يجده، يريد تكذيب موسى عليه السلام. إذن فاعتقاد أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين عقيدة موسوية محمدية، عقيدة موسوية محمدية. وأما إنكار الرب جل وعلا وجحده وإنكار مباينته للعالم فعقيدة فرعونية، عقيدة فرعونية، على خلاف ما لهج به بعضهم. بعض الناس قال إن عقيدة العلو عقيدة فرعونية، لأن فرعون زعم أن إله العالم فوق، ولهذا طلب البناء العالي ليطلع إليه. وهذا الذي أورد هذا الكلام غفل عن مسألة عظيمة، لأن فرعون تظاهر بأنه الرب وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهو كان متظاهرا بجحد الرب فضلا عن أن يثبته فوق. ولهذا لما أخبره موسى عليه السلام بأن له إله ورد على فرعون دعواه أنه رب العالمين وأكذبه بحجج واضحة جلية، فأخبره أن إلهه في السماء، ولهذا فرعون حاول أن يكذب موسى عليه السلام في هذه العقيدة الموسوية المحمدية، وهي أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. والسياق واضح، لأنه قال: وإني لأظنه كاذبا، يكذب موسى عليه السلام في أن له ربا وأن هذا الرب في السماء. ثم ذكر المصنف قول الله جل وعلا: أأمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه أيضا مما يدل على أن الله جل وعلا في السماء، وللعلماء توجيهان في قوله في السماء، إما أن تكون في على بابها أو هي بمعنى على، هذا التوجيه الثاني. إن كانت على بابها أأمنتم من في السماء، فالسماء يفسر بالعلو وهو في العلو جل وعلا، وإن كانت بمعنى على فالسماء المقصود منها السماء المبنية التي رفع الله عز وجل بغير عمد ولها أبوابها. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والخسف أن تنشق الأرض وأن يغوص فيها من كان عليها، فإذا هي تمور تضطرب الأرض. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال أهل العلم الحاصب الريح لأنها تحمل الحصباء، فستعلمون كيف نذير. في الآيتين دلالة من سورة الملك على أن الله جل وعلا فوق السماء، وعلى هذا جماعة العلماء كما سبق، والمصنف اقتصر على هذا القدر، وإلا فمن أراد التوسع والاطلاع فيمكنه أن يراجع كتاب العلول الذهبي وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. ففي الكتابين سرد للأدلة من الكتاب والسنة مع زيادة فوائد، وهي بالنقل عن الأئمة الأعلام من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة من الأئمة الأربعة، ومن أخذ العلم عنهم، ومن هو في تلك المذاهب ومن هو منتسب إلى تلك المذاهب، وكذلك نقلوا عن الشعراء والأدباء وعن المفسرين وعن المحدثين وعن الفقهاء، بل نقلوا حتى عن الصوفية وعن بعض أهل الكلام نقلوا، وخاصة ابن القيم صنف ذلك وذكر من وافق السلف من الصوفية ومن المتكلمين ممن قال بالعلو، يشير إلى بعض تلك الأسماء، منهم أبو عبد الله بن خفيف الصوفي، فهو قد نص على مسألة العلو والاستواء على العرش أيضا. ومن المتكلمين ذكر طائفة منهم الباقلاني، فهو ممن يثبت العلو أيضا، وخالف ما عليه أهل الكلام المذموم. ومما ينقل في هذا الموضع ما قاله الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان. أخرج ذلك عنه أبو داود في كتاب المسائل، كتاب المسائل مسائل الإمام أحمد، وهو مطبوع، طبع مرتين، طبعة قديمة في مجلد وطبعة أخرى في جزئين محققة، والثانية أحسن. ولاحظ أنه في هذه المقالة اجتمع ثلاثة من المصنفين للدواوين والكتب، واجتمع إمامان من الأئمة الأربعة، أما الثلاثة فهم أبو داود صاحب السنن وهذا الكتاب له، والثاني الإمام أحمد صاحب المسند وفضائل الصحابة وغير ذلك، والثالث هو الإمام مالك صاحب الموطأ. وأما الإمامان فقد عرفا، الإمام أحمد والإمام مالك. الإمام أحمد راوي، والإمام مالك هو القائل: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وعلى هذا أيضا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين، فكان مما قال زينب رضي الله عنها تفتخر على بقية أمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق السبع سماوات. روى ذلك البخاري من أثر أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيحه. على كل، أحث إخواني على الاطلاع على هذه الكتب فهي قيمة، ومن ضعف فليقرأ مختصر العلو للشيخ الألباني، يأتي في مثل هذا الحجم، حاول الشيخ فيه أن يقتصر على المكرر مرة واحدة وأن يقتصر على الصحيح في مثل هذا الحجم أو زيادة بقليل. ومن وقف على النسخة المحققة من كتاب العلول الذهبي فهو حسن، ولكن من استطاع أن يطلع على المختصر، مختصر العلول للشيخ الألباني والعلول الذهبي، فهو أحسن. ومجمع الجيوش الإسلامية فطبع كثيرا، ومن أحسنها الطبعة التي حققت، فهي نافعة ومفيدة في مجلد كبير. وإلا فهنالك كثير من العلماء ممن صنف في هذه المسألة، منهم ابن قدامة في إثبات صفة العلول، وأهل العلم في مصنفاتهم في العقيدة نصوا على هذه المسألة. أشرنا إلى أبي عمرو الطلمنكي المالكي، وأيضا ابن أبي زمنين المالكي، وابن عبد البر المالكي أيضا، وغير هؤلاء ممن سبق من الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من أهل العلم، ابن مندى وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغير هؤلاء من أهل العلم ممن صنفوا هذه العقيدة المباركة، نصوا على هذه المسألة. يعني إما أن يكونوا أفردوا لها لهذه المسألة كتبا مستقلة، وإما أن يسوقوها ضمن مصنفاتهم في العقيدة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة. وقال العلماء: العلو صفة ذات، وأما الاستواء الذي تقدم الشرح ما أورد المصنف في الآيات فيه فهو صفة فعلية. الاستواء على العرش صفة فعلية، وأما العلو فصفة ذاتية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقد تكون هنالك مسائل سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله، منها ما سيأتي من ذكر المعية، ولكن نؤخر ذلك إلى درس قادم بحول الله وقوته إن شاء الله إلى ذلك الوقت. وقد نجيب على بعض الإشكالات التي يريدها بعضهم في النصوص الدالة على إثبات العلو لله جل وعلا.